بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 27D/1,63,300، وهو الشريط 27 من هذا الشرح. فالأرض لا تصلح ولا يستقيم أهلها ولا تنتظم أحوالهم ولا يصلح مجتمعهم إلا بتحكيم القرآن والسنة أمرا ونهيا واعتقادا وعملا في المجتمع وفي الأفراد وفي البيوت. هذا هو الصلاح الحقيقي، وما عدا ذلك فهو فساد. والفساد يختلف باختلاف الشيء الذي يرتكبه العبد، تارة يكون فسادا كليا وتارة يكون جزئيا على حسب تلك المخالفة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وتقدم لك معنى السياسة التي جاءت بها الشريعة، سياسة شيطانية فرعونية إبليسية، وهي ما دلت عليه هذه الآية كسياسة فرعون كما تقدمت الإشارة إليه. قال وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إضافة الحكم إلى الجاهلية إضافة عيب ولم. أفحكم الجاهلية يبغون كالقوانين الوضعية التي تجمع من آراء الرجال ونحاتة الأفكار وزبالة الأذهان، يعارضون بها حكم الله ورسوله ويقولون هذا أصلح للناس وهذا أضبط لحقوقهم وهذا أنفع. نقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله، أي لا أحسن حكما من حكم الله سبحانه وتعالى لقوم يوقنون، أي يؤمنون حقيقة بما جاء به الله، بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة. بل حكم الجاهلية هو من الفساد في الأرض، وذلك كما قال ابن كثير مثل نظام جنكش خان والد التتار، فإنه جمع نظاما من الإسلام ومن غير الإسلام وشيئا من آرائه فدونه، فجعلت ذريته تتداول الحكم به مقدمين له على حكم الله ورسوله. ومثل أيضا ما يسمى بالنظم. فالعبرة بالحقيقة، لا تظن أن الممنوع وما يسمى بالقوانين الوضعية، نعم هي القوانين الوضعية التي وضعها الرجال من عندياتهم مخالفة للكتاب والسنة، لكن يسمونها نظام، نظام العمل والأمات، نظام كذا نظام كذا نظام كذا. انظر في النظام، إن كان نظم إدارية فلا حرج ولا مشاهد، تنظم العمل دواما ووقتا ورئيسا ومرؤوسا، وكل إنسان يسند إليه عمل يخصه، هذا لا مانع. أما إن كانت تلك النظم دخلت في أحكام الله وشرعه فهذه لا، هذا هو حكم الجاهلية سواء بسواء، هو حكم الجاهلية سواء بسواء، وهي الممنوعة وهي التي التحاكم إليها هو من التحاكم إلى الطواغيت التي تقدم معناه في آية النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الآية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رواه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال النووي رواه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قوله لا يؤمن أحدكم. النفي هنا ما معنى؟ نقول لك هنا قاعدة ينبغي أن نتنبه لها، وهي أن كثيرا من الأحاديث تأتي بهذا اللفظ: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، إلى غير ذلك مما هذا معنى. فقوله لا يؤمن أحدكم، هل هذا نفي للإيمان بالكلية وأنه متى لم ينطبق عليه يكون غير مؤمن؟ نقول لك النووي وأمثال رحمهم الله يقولون هذا نفي لكمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم نقص إيمانك، فإيمانك لم يكن حينئذ كاملا، إنما هو نفي للاستحباب لأمور مستحبة، وإلا فالإيمان الواجب لا يزال معك. فلا النفي هنا إنما هو نفي للكمال، والكمال هو يكمل بالسنن والمستحبات. هذا هو معنى ما يقوله النووي. ابن تيمية شيخ الإسلام قرر هذا المعنى في كتاب الإيمان كتابه، وقال إن هنا قاعدة، ثم ذكر معنى: إن الله ورسوله لا ينفيان عن اسم مسمى شرعي إلا لترك بعض واجباته. فيكون إيمانك ما هو بنفي للكمال بل نفي للوجوب. نقص إيمانك بقدر مخالفتك، وهذا النقص نقص لواجب الإيمان لا لكماله الذي هو مستحباته. فقد تقول: ما فائدة الخلاف ما دام أن النووي وغيره يقولون هذا نفي للكمال، وشيخ الإسلام تيمية ومن وافقه يقولون هذا نفي لبعض الواجبات؟ إذن ما فائدة الخلاف؟ نقول لك فائدة الخلاف واضحة، وأن النووي الذي يقول نفي للكمال لا يجب عليك، بل إن فعلته أفضل وإلا لا إذن. أما الذين يقولون إنه نفي لواجب من واجبات الإيمان يقول يجب وجوبا، فإذا خالفته أنت آثم ونقص إيمانك بقدر مخالفته. هذا أنت آثم، لابد وجوب أن يكون هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تفعل أنت مؤمن، لكن نقص إيمانك لذهاب واجب من واجبات الإيمان، إذ أن الإيمان شعب. فالإيمان شعب، ما هو شيء واحد كما تقول الأشاعرة. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وله شعب كشعب الكفر، فالكفر شعب، فكذلك الإيمان شعب. يزيد إيمانك بهذه الشعبة وينقص بشعبة أخرى، ويفوت واجب من واجبات الإيمان بشعبة أخرى، وإن كانت باقية الشعب لا تزال موجودة، لكن ضعف وفاتك واجب بارتكابك بذهاب أو فوات واجب من واجبات الإيمان التي هي أحد شعبه. مما يقربه لذلك في المسائل الفروع الفرعية مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. من قال إنه نفي للكمال يقول لو لم تسمي صح وضوء، إلا أن الأفضل أنك تسمي عندما تريد أن تتوضأ، لأن النفي هنا نفي لكمال الوضوء. أما من قال إنه واجب، نفي لواجب من واجبات الوضوء، يقول لا، لو تركته عمدا ما صح الوضوء. إنما نعم لو تركته نسيانا حكمه صحيح بالحديث الآخر عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. أما لو تركته عمدا لأنك تركت واجبا من واجبات الوضوء عمدا فلا يصح وضوء، لأن الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا فائدة الخلاف. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى، الهوى إيش هو؟ الهوى هو ما يحبه الإنسان ويميل إليه حقا كان أو باطلا. فالحديث نفى عنك واجب من واجبات الإيمان إذا كان هواك يخالف ما جاء به الرسول. أما إذا كان هواك أي ميلك ومحبتك وديدانك هو أن تتبع ما أمر به الرسول وتنتهي عما نهى عنه الرسول من غير ميل إلى ما تحب، هذا مطلوبك وهذا محبوبك وهذا اتجاهك وميلك، إذن تم في حقك كمال الإيمان. أما إذا كان عندك شيء من الميل إلى ما يسخط الله وإن كنت تعتقد تحريمه لكن فعلته فقد نقص إيمانك، لأن الواجب عليك ترك هذا، نقص إيمانك بقدر مخالفتك، حيث كان هواك لم يكن تماما منطبقا لاتباع ما جاء به الرسول بل خالفت الرسول فيما فعلته. هذا هو معنى الحديث. وما نشأت البدع والمعاصي إلا وسببه الهوى. أما من كان هوى تابعا لما جاء به الرسول تطلب الحق مهما كان لك أو عليك، ما لك من هم وما لك من غرض وما لك من قصد وما لك من ميول إلا معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لتعمل به ولتنتهي وتبتعد عما نهاك عنه. هذا هو الإيمان الكامل المؤدي للواجبات. أما كما كان بالعكس فلا. فكما قلنا ما نشأت البدع إلا بسبب اتباع الهوى. فمثلا من أمثلته الترصد بالنية، نويت أن أصلي لله، يرى من يرى هذا الرأي أنه دين وأنه خير وأنه تلفظ باللسان لأجل أن يطابق القلب، إذ أن النية محلها القلب. تقول ما لي بدعة؟ قال لا أنا خير. تقول لها أنت مثلا الرسول يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لإيمانه، فبالله عليك أعطني ما جاء به الرسول في هذه المسألة حتى أتبعه، فإنه لا يصح أبدا أن يعطيك حرف عن الرسول ولا عن أصحابه ولا عن أحد من التابعين أنه كان يتلفظ، إنما يأتيك بأقيسة وتعليلات لا أقل ولا أكثر. فمن ثم صار متبعا لهواه في هذه المسألة حيث لم يشتمل في ذلك على نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ما هي إلا تعليلات وآراء لا سبيل إليها. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فما جاء به الرسول يكون القلب ممتلئا من محبته والميول إليه، مثل ما تقدم في حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومعنى حتى أكون أحب إليه يعني محبا لسنته، محبا لاتباع أمره، محبا للابتعاد عما نهى عنه. وهذا أوثق عرى الإيمان، الحب في الله، وهذا كله مصدره القلب، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة منه، مصدرها القلب والجوارح تعمل أو تترك، هي التي تدل على ما في القلب. وهذا معنى حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه. فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون، الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال المنافق، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، يا كعب بن الأشرف، لعلمه أنه يأخذون الرشوة. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقيل: نزلت في رجلين. قال أحدهما: نتحاكم إلى محمد، وقال الآخر: إلى كعبد الأشرف. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة، ثم ترافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى بحكم رسول الله: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف حتى ضرب. قول قال الشعبي: الشعبي هذا ما اسمه؟ اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، وهو من حفاظ هذه الأمة ومن فضلائها، وكان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، لشدة حفظه، فلا يحتاج إلى كتابة، فهو حافظ متقن. ويقول من كلماته المأثورة عنه، يقول: يعود العلم جهلا والجهل علما، يعني أن العلم الحقيقي سيكون جهل والجهل سيكون علما. هذا نقله عنه العلامة ابن القيم، وهذه الكلمة نقلت عن موسى صلى الله عليه وسلم، كما نقله عن بعض المؤرخين أنه قال: في آخر الزمان يعود العلم جهلا والجهل علما، والواقع يشهد لهذا. فابن القيم نسب إلى الشعبي هذه الكلمة، وبعض المؤرخين نسبها إلى موسى بن عمران، وأن هذا يكون في آخر الزمان، ومعناها يعود العلم جهلا، يعني العلم الحقيقي الذي يورث الخشية الإلهية وعلم الدين يعود في آخر الزمان جهل، يجهلون ويتراءى، يعني يتراءى ويذهب، ويعود الجهل وهي الكتابة والقلم والإنشاء، يعود هو العلم، يتعلمه الناس بشقشقة الكلام وإطلاق اللسان وشبك الكلمات، إلا أنها جوفا، تقرأ صفحات كثيرة لا تخرج منها بفائدة. فهم يتعلمون الإنشاء وشبك الكلمات، لكنها لا معنى لها ولا روح لها، ولا تمت إلى العلم الديني، بل ولا إلى غيره، حتى العلوم الدنيوية لا تمت إليها بصلة. قال الشعبي: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصوما، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأن الرسول لا يأخذ الرشوة. وقد استقر في قلوب اليهود أن الرسول محمد نبي، وأنه لا يحكم إلا بالحق، فهم يعتقدون هذا في باطن الأمر، لكنهم جحدوا ذلك عنادا وتكبرا وحسدا وبغيا، وإلا في قرارة أنفسهم يعلمون أنه رسول الله. لهذا سألوا عن المسائل المعروفة، قالوا سألوه عن الروح، وسألوه عن فتية ذهبوا في الدار الأول، وسألوا عن قصة موسى والخضر وعن ذي القرنين، فلم يجبهم لأنه قال أخبركم غدا، وهم قالوا لا يخبر عن هذا إلا نبي، وتأخر الوحي عنه حتى حزن، فأنزل الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وأنت قلت غدا أخبركم ولم تقل إن شاء الله، حتى أنزل الله عليه سورة الكهف وأخبرهم بالروح وأخبرهم عما سألوا عنه، فعرفوا أنه نبي ولم يجحدوا هذا في قرارة أنفسهم. لهذا طلب اليهودي التحاكم إليه، لأنه يعرف في نفس الأمر أنه نبي وأنه لا يأخذ الفسوة. أما المنافق الذي يظهر الحق ويظهر الإيمان ويبطن الكفر، فهذا لم يرضى بحكم رسول الله. نتحاكم إلى محمد لعرف أنه لا يأخذ الرشوة. الرشوة هي البعطيل الذي يدفعه أحد الخصمين للحاكم ليجور في الحكم، وهي وصلة يتوصل بها دافعها إلى تحصيل حقه الباطل، فهذا هي الرشوة. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، فمتى دفع أحد الخصمين للقاضي أو دفع الرجل لمن بيده حل وعقد شيئا من المال من أجل أن يميل معه ومن أجل أن ينصر باطله، فهذه هي الرشوة الملعون فاعلها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأجل إبطال الحق أو لإحقاق الباطل، فهذه كلها هي الرشوة وهي الملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول بريء من هذا، لا يأخذ الرشوة ولا يحكم إلا بالعدل. أما المنافق لا، لم يقبل، لعلمه أن من طلب التحاكم إليه يأخذ الرشوة، ولعلمه أنه مبطل ويريد أن يدفع الرشوة من أجل أن ينقلب الباطل حقا فيقضي له على اليهود. وقد طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف، وكعب بن الأشرف هذا هو من علماء اليهود ومن رؤسائهم، وأصله عربي لكن أمه يهودية، وقد تهود واختار الدين اليهودي، وعنده علم من علوم الكتاب، وهو شاعر مجيد، وآل النبي صلى الله عليه وسلم في أشعاره، وفضل طريقة قريش على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هو وحيي ابن أخطب، فهذان العالمان الجاحدان الكاذبان فضلا ما كانت عليه قريش من عبادة الأوثان على ما كان عليه الرسول وأصحابه، وذلك أن قريشا سألوهما قالوا ما ترون عنا وعن محمد، قالوا ما قالا ما أنتما وما محمد، قالت قريش نحن نسقي الحجيج ونفك العاني ونذبح الكون يعني الإبل للحجيج، ومحمد صنبور وحده لم يتبعه إلا سراق الحجيج من مزينة وغفار، أنحن أهدى سبيلا أم محمد؟ قال كعب بن أشرف هذا وزميله حيي بن أخطب، قال الكافران الكاذبان الجاحدان الملعونان أنتما خير وأهدى سبيلا من محمد. فأنزل الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى سبيل أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. طلب هذا المنافق التحاكم إلى كعب واليهودي امتنع يطلب التحاكم إلى الرسول فأنزل الله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، لأن هذا المنافق يزعم أنه مؤمن بما أنزل الله على رسوله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فنأخذ من هذا التحاكم إلى النظم وإلى القوانين كالقانون الفرنسي أو المصري أو القانون اللبناني أو ما أشبه ذلك بدلا من الكتاب والسنة. فلا شك أن هؤلاء أخبث وأشر ممن سبقهم متى تحاكموا إلى مثل هذه القوانين أو وضعوا أنظمة تتكلم في شرع الله ودينه ثم يتحاكمون إليها. يقول النظام لا يقضي أننا ندفعك إلى الشرع، أو النظام يقتضي أنك تسلم هذه غرامة، والنظام يقضي سلم أنت عليك غرامة 100 ريال 1000 ريال، النظام يقضي عليك. طيب هل النظام مستمد من الكتاب والسنة فعلى الرأس والعين، أم هو من كناشة الآراء وزبالة الأذهان ونحاتة الأفكار؟ فلا خير فيه. وقد قال ابن القيم في البدائع ما معناه، يقول حذار من أمرين لهما عواقب سوء، حذار من أمرين لهما عواقب سوء، أحدهما رد الحق في قالب هواك. إذا ورد عليك الحق رددته في قالب هواك متبعا لهواك منفلا لأعراضك. ثم قال اقرأ قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فأن ينبغي أن تخاف أن يقلب الله قلبك وأن يذرك تاما تتيه في طغيانك حيث رددت الحق في قالب هواك. والأمر الثاني إذا ورد عليك الحق رأسا فينبغي أن تتقبله بالقبول والإذعان والإنقياد. تذكر قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. عاقبهم الله بأن الله قلب قلوبهم ثم لم يرضى منهم أن يخرجوا مع الرسول ولا مرة واحدة، ولم يقبل أنهم يقاتلون مع الرسول حينما استأذنوا أولا بدون عذر. قال فإن رجعك الله من غزوة تبوك فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالدين. فأنت إذا رددت الحق ولم تقبل ما جاء به نبيك فحري أن لا يقبل منك بعد هذا، وأن يقال لك لن يقبل منك الحق بل اقعد، بل رددته أول مرة اقعد مع القائدين. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى إلى كعب الأشرف، لكنهما اتفقا أن يتحاكما إلى كاهن جهينة. فترافع إلى عمر، لما استثبت عمر عن هذا الذي لا يريد حكم الرسول وأنه يفضل حكم كاهن جهينة قال أكذلك تريد؟ قال نعم. قال مكانكما حتى أرجع إليكم. جاء بالسيف فقتل. فاستعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن الله أنزل عليه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى قوله فلا وربك لا يؤمنون، إلى قوله ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم إلى آخر الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم لو رفعت إليه لم يقتلوا، خشية أن يتحدث الناس بأن يقال محمد يقتل أصحابه. فبهذا نعرف أن كل من دعا إلى غير الكتاب والسنة أو رضي التحاكم إلى غير الكتاب والسنة فإنه منافق، وينبغي أن يكون هذا مصيره إن أمكن. فإن الله يقول: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله يعني في أحكامهم في أحكامهما ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ شيئا من الأسماء والصفات أي أنه كافر، هذا جواب منه. وتوحيد الأسماء والصفات أمر دل عليه القرآن ودلت عليه السنة النبوية وأجمع عليه سلف الأمة. وهذا الكتاب من أوله إلى آخره يشتمل على أقسام التوحيد الثلاثة. فهذا الكتاب أولا ذكر المصنف فيه بيان التوحيد وما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كما له من الشرك الأصغر، وبين فيه البدع القادحة في التوحيد، وبين فيه الذرائع الموصلة إلى الشرك أو المقربة منه، وبين فيه المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. ثم هذا التوحيد الذي هذا شأنه هو توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. وقد تقدم كثير من هذه الأبحاث، فهي توحيد الربوبية أمر معلوم أقر به المشركون، لم ينكره أحد إلا شذاذ من بني آدم، وإلا فالناس كلهم معترفون بأن الله هو الذي يخلق ويرزق ويعز ويذل ويكفر ويرفع ويصل ويقطع ويتصرف في خلقه بما تقتضيه إرادته وحكمته. النوع الثاني هو توحيد الأسماء والصفات، وهو المقصود بهذا الباب، وقد مر في شيء من الأحاديث ما يدل على هذا، مثل حديث إن الله يحب مثلا في ذكر المحبة، وكذلك في ذكر الرحمة، وكذلك أيضا ذكر الغضب في اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما أشبه ذلك مما سبق بيانه. وتوحيد العبادة وهو الجل أو الغرض الذي وضع لأجله هذا الكتاب، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هي وسيلة إلى توحيد العبادة، وتوحيد العبادة هو أن توحد الله بأفعالك. فلو قلنا لك عرف لنا توحيد العبادة ما هي، ففي لا عدة تعريف، لك أن تقول توحيد العبادة أن نوحده بأفعالنا. توحيد الربوبية عرفة، تقول توحيد الربوبية هو أن نوحده بأفعاله، نوحد الله بأفعالك كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. وتوحيد العبادة هو أن نوحده بأفعالنا من الذبح والنذر والدعاء والاستعانة والاستغاثة مما يتعلق بأفعال العباد، هذا هو توحيد العبودية العبادة. وتوحيد الأسماء والصفات عقد المصنف هذا الباب لأجل بيان توحيد الأسماء والصفات، وقد مر كثير في شيء من الأحاديث من هذا البحث. فقول باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات أي أنه كافر، لأنه استدل بهذه الآية وهم يكفرون بالرحمن. الأسماء والصفات الناس فيها طرفان ووسط، طرف أنكروها وجحدوها وجعلوها كالأسماء المحضة المترادفة وهم الجهمية والمعتزلة. ومعنى أنه أنكروها وجحدوها وجعلوها كالأعلام المحضة المترادفة، مش معنى الأعلام المحضة، المحضة التي لا معنى لها، المترادفة التي يتدل كل اسم يدل على ما دل عليه الاسم الآخر. فعندهم مثلا الرحمن دل على ما دل عليه السميع، والسميع دل على ما دل عليه العليم، والعليم دل على ما دل عليه الرحيم. لا أن الرحيم يدل على صفة والعليم يدل على صفة كما هو واقع اللفظ، لا، هم يقولون كالأعلام المحضة المترادفة مما يقربون. لذلك مثلا اسمك سعد وعلي ومحمد وبكر وفهد وخالد وهلمجر، ما هي إلا مجرد أسماء لا معنى لها، وهي تنطبق على شخص واحد. ولا شك أن هذا ضلال أيضا، أو يوجد في لغة العرب أو في غير لغة العرب أن السميع بمعنى العليم أو أن العليم بمعنى الرحيم. الرحيم الرحمن والسميع البصير العليم الحكيم الخبير القادر المحيي المميت، كل اسم يدل على صفة لم تدل على الاسم الآخر إلا بطريق الالتزام أو طريق التضمن. فنعم تدل عليه بطريق الالتزام أو التضمن، ومعنى هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ومعنى طريق التضمن أو الالتزام نحن نبينه. فمن أمثلته أنت إذا أثبتت أن الله سبحانه وتعالى رحيم، قلت نعم أنا أثبت، فرحيم والرحمن دل على ذات الرب سبحانه وتعالى، فهل يمكن يوجد رحيم أو رحمن بدون ذات؟ يعني منفك عن الذات، هذا لا يمكن. فوجوب دلالة الرحمة مع دلالة الذات هذا يسمى دلالة التزام، لأن لا يعرف وجود سمع بلا ذات، ولا بصر بدون ذات، ولا رحيم ورحمن بدون ذات. فدلالة الرحمن والرحيم والسميع والبصير على الذات دلالة التزام، يعني دلالة مطابقة. دلالة مطابقة يعني إذا لاحظت دلالة الصفة تلك والذات دلالة مطابقة، ودلالة تضمن أيضا. ومعنى دلالة التضمن، فالرحيم دل على أن الله عليم، فإذا أثبتنا لله يعني كل هذا في ملك الرد على الجميع والرد على المعتزلة. فأنت إذا أثبتت أن الله رحيم دل على وجود الذات وعلى وجود الرحمة دلالة مطابقة، ودل على وجود العليم أن الله عالم دلالة تضمن وتجامل، لأن لا يمكن أن يكون رحيم إلا بعلم. هل يمكن أنك أنت ترحم شخص وأنت لا تعرفه؟ من لازم رحمتك له وعفوك عليه أنك تعرف، أنك عالم به، فهي دلالة الاتجاه. وهكذا بقية الصفات كلها تدل عليه دلالة الرحمة. هذا معنى. فقلنا لك إن الناس في هذا الباب طرفان وبشر. الطرف الأول هم الذين يقولون إنها أعلام محض مترادفة كما بينا، وهم الجهمية والمعتزلة وأمثالهم. وآخرون أثبتوها لكن جعلوها كصفات المخلوقين، قالوا إن الله أثبت أنه سميع وأنه بصير وأنه يتكلم وأن له يد وأنه يرحم. فهذه الصفات لا نعرفها في لغة العرب إلا كصفات المخلوقين. فهذه الصفة تثبت أن لله صفة مشابهة لخلقه، لأنه وصف نفسه بأنه رحيم ووصف خلقه بأنه رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصف نفسه بأنه سميع بصير، إن الله لما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ووصف عبده بأنه سميع بصير، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالسمع كالسمع والبصر كالبصر. ووصف نفسه بأنه هو العزيز وهو العزيز الحكيم. ووصف عبده بأنه عزيز، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، قالوا لا نعرف إلا أنه مشابه لخلقه. أنت بريء من الطرفين، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. فأنت تقول أنا بريء من هاتين الفرقتين الضالتين المنحرفتين عن الصراط المستقيم، بل أثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأبرأ إلى الله من أن أشبهه بخلقه، وأبرأ إلى الله من أن أقول أن الأسماء كالأعلام المحضة المترادفة، بل أقول إن الله سميع بصير عزيز حكيم قوي متين قوي رحيم إلى غير ذلك. لكن هذه الصفات نثبتها له كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله بدون أن نشبهها بصفاتنا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقول ليس كمثله شيء نفت المشابهة، نفت مشابهته لخلقه، وقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا شبهته بخلقه فقد جعلته كفوا لخلقه، أي مثيلا ونظيرا ونديدا لهم تعالى الله. وكذلك أيضا لك أن محاجة الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين ينفون عن الله الصفات ويقولون لو أثبتناها لأدى إلى مشابهته لخلقه. تقول لهم هل تثبتون لله ذاتا؟ يقولون لك نعم نثبت لله ذاتا. تقول لهم هل هي من جنس ذوات المخلوقين؟ يقولون لا، لا بل ذاته مختصة به لا تشبه ذوات المخلوقين. قل لهم كيف نبأتم الصفات عن الله؟ قالوا لما في إثباتها من مشابهة المخلوقين. قل لهم أيضا كيف لا تقولوا في الصفات نظير ما قلتم في الذات بأن تثبتوا لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين؟ فإن الصفات فرع عن الذات، يحتذى عنه ويقاس عليه فتنقطع حجتهم لا يستطيعون أن يجيبوا شيء. والأسماء كلها تدل على صفات الله جل وعلا. والجهمية كفرهم 500 عالم من علماء المسلمين وأثبتوا بأنهم كلهم كفرة ما دام أنهم ينكرون ما أثبت الله لنفسه من الصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والجهمية كفرهم 500 عالم من علماء المسلمين وأثبتوا بأنهم كلهم كفرة ما دام أنهم ينكرون ما أثبت الله لنفسه من الصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في النونية في الكاذب الشاذع في هذا المعنى: ولقد تقلد كبرهم 50 في ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان ولا لكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. يعني تقلد كبر الجهمية المنكرين للصفات صفات الله وأسمائه 10 في 50. إذا ضربت 10 في 50 إذا 500، أي أن 500 من علماء الإسلام كفروهم بسبب جحودهم تلك الصفات التي أثبتها لنفسه. والذي حكى هذا هو الإمام الطبراني واللالكائي إمام أهل السنة صاحب السنة وغيره، حكوا تكفير الجهمية عن 500 عالم. هذا الذي يريد ابن القيم، وهو مراد المصنف حيث يقول: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقد وقعت مناظرة لابن عقيل لبعض المعتزلة في مسألة الإيمان ومسألة الأسماء والصفات في هذا الباب. كانت المعتزلة لا يرون أنك تكون مؤمن إلا بأصولهم الخمسة: التوحيد عندهم، والعدل، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، إلى آخره، والإيمان إلى آخره. قال ابن عقيل لأحد أكابر المعتزلة: لا يدخل الإنسان في الإيمان إلا بهذه الأصول. قال: نعم. قال: يا هذا، لقد صعبت ما سهله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. لم يقل الرسول المتجية الخمسة: لقد صعبت ما سهله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عقيل لهذا المعتزل: ها أنت تبحث عن صفات الله وتوصلت إلى جحدها وأنها كالأعلام المحضة المترادبة، ألم تسمع قول الله جل وعلا لابن آدم؟ فإن الله يقول لابن آدم: يا ابن آدم، جئت تسألني عن لطيفة فيك، فقلت لي من روح، فقطعت أطماعك وأوقفتك عند حدك، فقلت لك: الروح من أمري. ثم قطعت أطماعك وأوقفتك عند حدك، فقلت لك: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فجئت تبحث عنكني وعن صفاتي. ها أنت يا ابن آدم سألت رسولي عن الساعة، قلت: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فأجابك بما أوحيت إليك، قل: إنها من أمر ربي لا يجليها لوقتها إلا. فقطعت أطماعك حتى عن متى تقوم الساعة، ثم جئت تبحث عن كني وعن صفاتي. أنت جئت تسأل عني، فقلت لك على لسان رسولي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ولم أقل لك إني كذا وأن أسمائي كالأعلام المحضة المترادبة، ولم أقل لك أني مشابه لخلقي وأنني كذا، بل قلت لك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون. ثم قال ابن عقيل بعد هذا: انظر إلى محاججة إبراهيم الخليل للنمرود، حين قال: ألم ترى أن الله إلى الذي حاج إبراهيم في قومه أن أتاه الله ملك؟ إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فإبراهيم خاطب النمرود عن ربه بأنه هو الذي يحيي ويميت، وصفه بأفعاله، ولم يقل الذي له الآلام المحضة المترادبة والذي مشابه خلقه والذي كذا، بل قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال النمرود: أنا أحيي ويميت. انتقل إلى حجة أخرى، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. كل هذا حينما يسأل عن الله، فإن الأنبياء يدلون على الله بأفعاله لا بما تقوله الجميع وما تقوله المعتزلة وما يقول هؤلاء أصحاب الفرق الضالة. فما أحسن وما أهدى طريقة السلف: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وكما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا خالد بن الخشن أمير العراق لبني أمية، لما أظهر الجعد بن درهم بدعته وهو شيخ الجهمية وهو إمامهم، زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، لأن الكلام يقول: لو أثبتنا لله الكلام لأدى إلى مشابهته لخلقه. فإذا قلنا إن الله يتكلم وأنت تتكلم فلا نفهم من هذا الكلام إلا من جنس كلامك. فقال: ننفي أن الله يتكلم، ونفى أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، لأن الخلة فوق المحبة، والمحبة هو ميل القلب من المحب إلى المحبوب، فنفاها عن الله جل وعلا. قام خالد خطيبا يوم عيد الإضحى وقال في خطبته، وكان جاءت من جملة المصلين، قال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم. هو يسمع لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل فذبح. قال ابن قيم بن نية: شكر الضحية كل صاحب سنة، شكر الضحية كل صاحب سنة لله دربك من أخي قرباني. والجاد بن درهم هذا أخذ مقالة عن أبان بن شمعان، وأبان بن شمعان أخذها عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وطالوت أخذها عن خاله لبيد بن الأعصم الذي شحر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي. هذا سند مذهب الجهمية، ولهذا كفرهم العلماء كما تقدم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا وعليه توكلت وإليه متاب. سبب نزول هذه الآية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة معتمرا، ومناعة قريش في الحديبية، ووقع الصلح بينه وبينهم على أن يرجع هذا العام ويعتمر في العام المقبل، اتفقوا على هذا، وجاء سهيل أن يكتب كتاب الصلح، فجعل الرسول يملي عليه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد. قالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمان، ولكن اكتب باسمك الله، يعني لا نعرف إلا رحمن اليمامة ومسيلمة، لأنه كان يتسمى بالرحمن. فأنزل الله: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وش وجه سياق هذا الأثر عن علي في هذا الباب؟ حدث الناس بما يعرفون، يعني إذا كنت عند العامة إياك أن تحدثهم بأحاديث لا تبلغ عقولهم ولا يصلون إليها، بل هي تكون عليهم فتنة، كأحاديث الصفات إذا كانوا لا يفهمونها مثلا، أو وإلا بالتحديد الصفات لا مانع بأن تقرر مذهب أهل السنة والجماعة وأن تبين لهم، لكن كونك تخوض في مذهب الجهمية وتبين وإن كان على سبيل الرد، ربما تصوروا ولم يتصوروا الرد عليه، ولم يتصوروا الرد عليه. هذا هو مراد علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وكما جاء المسعود: إنك محدثي قوما حديثا لا تبلغ عقول إلا كان عليهم فتنة. فمثلا إيراد الشبه ولو كان لغرض ردها وتجييفها وذكر بطلانها، إذا كان العامة لا يفهمونها ولا يفهمون الرد عليها، ربما تصوروا هذا الشيء ولكن لا يدركون رده. ومثل الشبه الوقت اليوم الذي يوردها الملحدون من أتباع النصارى وأفراخ الملاحدة في النيل من الإسلام، مثل قولهم: ما أحصل الإسلام إلا أنه يقول كذا، في كون الرجل يتزوج امرأة يتفق وإياه في المبدأ، كل العقد بتراب منه وابناء، فكيف يطلقها بدون رضاها؟ فما دام أنهم اتفقوا على العقد الجديد فيما بينهم فلا يلغون هذا العقد إلا باتفاقهم، كعقد الإجارة وعقد البيع والعقود الأخرى. ربما لو شرحت هذا العامة ما فهموا، فهموا الإشكال ولكن لم يفهموا الجواب والفرق بينهم. هذا معنى الذي يريده علي، أحدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة استنكارا لذلك، قال ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. قوله: وروى عبد الرزاق وابن همام الصنعاني شيخ الإمام أحمد وشيخ يحيى بن معين، وإمامته وجلالته معروفة، وهو ثقة مأمون له المصنف المطبوع قريبا. عن معمر هذا هو شيخ عبد الرزاق وهو بصري، ولكنه انتقل إلى اليمن وبقي بصنعاء يحدث الناس، ومن جملة تلاميذه الآخرين عنه هو عبد الرزاق. وله قصة مع أهل صنعاء حينما حل بدارهم ونزل عندهم فرحوا به، فتف إليه الطلاب جعلوا يكتبون عن الحديث. لما أراد أن يسافر من صنعاء ويرجع إلى بلده أشار عليه أهل صنعاء بأن لا يغادر بلادهم وأن يبقى عندهم، فأبى. فحاولوا كل ممكن فأبى، فاجتمع أعيان أهل صنعاء لينظروا في أمرهم، لأنهم لا يسمعون أن مثل هذا العالم المحدث الكبير ينتقل من بلادهم. جلسوا يتشاورون، قال أحدهم: قيدوا، لا يخرج من صنعاء. قالوا: ويحك، كيف نقيده؟ عالم من علماء المسلمين يقيد؟ قال: نعم قيدوا. قالوا: وكيف؟ قال: زوجوا، فإنه إذا تزوج ورغب لا يذهب، وهذا هو قيده. فقبلوا رأيه فذهبوا إليه وطلبوا أن يبقى، فصمم على السفر. قالوا: إنك حللت ببلادنا ولا بد أن نزوجك، ثم إذا تزوجت إن شئت فاجلس وإن شئت صحبتك السلام، وإننا لا نود. فامتنى. فحاولوا حتى أجابهم تزوج، اختاروا له بنتا صالحة فدخل عليها وتزوج، فرغب وبقي. قالوا: هذا ربي، بقي عندهم. فهذا يدلك على أولا أن أهل البلاد ما سبق كانوا يبذلون كل ما يستطيعون في بقاء من يرشدهم ويعلمهم ويكتبون عنه العلم والحديث، وأنهم راغبون حتى حاولوا هذه المحاولة بأن جوجوه وسموه قيدا، فإن ذلك لم يشابه لما رغب. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه. طاووس هذا هو طاووس بن كيشان اليماني، وهو أحد أصحاب ابن عباس رضي الله عنه. وقصة الزهري مع عبد الملك بن مروان شهيرة، ذكرها الحافظ بن حجر في كتابه التاريخ. روى أن الزهري لما قدم الشام على عبد الملك بن مروان قال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قدمت من مكة. قال: ومن خلفت؟ فمن يسودها ويسود أهلها؟ قال: قلت عطاء بن أبي رباح. قال: أهو من العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. قال: ويحك، لم ساد أهل مكة وهم أشراف قريش؟ قال بالدين والعلم والتقى، قال حق لأهل العلم والدين أن يشود. ثم قال ومن يشود أهل اليمن؟ قال طاووس وهذا ابن كيشان. قال أهو من العرب أم من اليمن من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال بما شاد؟ قال بمثل ما شاد به عطاء أهل مكة، يعني بالدين والعلم والتقى. ثم ذكر من يشود مصر والشام والجزيرة وخراسان والبصرة وكله من الموالي حتى وصل إلى الكوفة. قال ومن يشود أهل الكوفة؟ قال قلت إبراهيم النخعي. قال أهو من العرب أم من الموالي؟ قال قلت من العرب. قال فرجت عني يا جوري ويحك، ليخطبن للموالي فوق المنابر والعرب تحتها. قال جوري يا أمير المؤمنين إنه علم دين من تمسك به شاد ومن ضيعه الله، وهذا هو الحق. وروى عبد الرزاق عن مامر عن ابي طاووس عن ابيه ابن عباس انه راى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما في الصفات؟ فقال ابن عباس ما فرق هؤلاء؟ الفرق هنا بمعنى ما يصيب العبد من المشعريره والفزع عند سماع الشيء الذي يستنكره ويستغربه. فهذا الرجل لما سمع أحاديث الصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم أصابته شيء من المشعريرة والوجل والفزع استنكارا للصفات. كيف يكون الرب له وجه وله يد وله، وكيف يتكلم وكيف يسمع وكيف يوصف وما أشبه ذلك؟ فقال ابن عباس ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند المتشابه. والمتشابه هذا بالنسبة إلى هذا الرجل وأمثاله، وإلا فآيات الصفات لا تلحق بالمتشابه بل هي من الحكم. فمثلا قوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، هذا من المحكم ليس من المتشابه. وكلم الله موسى تكليما، من المحكم ليس من المتشابه. إن الله سميع بصير، من المحكم ليس من المتشابه. إلى غير ذلك من صفات الذات وصفات الأفعال لا نقول إنها من المتشابه. وإن كان الموفق موفق الدين بن قدامة جعلها من المتشابه في عقيدته المعروفة باللمعة، لكنه غير مسلم الله. بل الصواب أن آيات الصفات كلها من المحكم، لأن معنى المحكم هو المراد حقيقته. فنحن نعتقد أن آيات الصفات حقيقة، وأن لله سبحانه وتعالى صفات وصف بها نفسه وصف بها به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نؤول ولا نقول هذا من المتشابه ولا نفوض، لأن إذا قلنا من المتشابه لم نثبت أن الله يتكلم، ولم نثبت نقول هذا من المتشابه ولا ندري. ولا نقول كما قالت المفوضة نقول نفوض أمرها إلى الله. نعم نفوض المعنى والحقيقة، أما لا شك أن حقيقتها أن لله شمعا وأن له بصر، لكن الكيفية نعم نفوض الكيفية إلى الله. أما الحقيقة فالله لا يخاطبنا إلا بما نفهم من لسان العرب، والقرآن عربي مبين ليس فيه لفظ وليس فيه أنه يخاطبنا بما لا نفهم، لا، بل نثبت أن الله سبحانه وتعالى له من الصفات ما أثبته لنفسه حقيقة، إلا أن الكيفية نفوض أمرها إلى الله. ولكن من أن نفوض الصفات لا، نثبتها حقيقة، نثبت يقينا أن لله وجها وأن له بصرا وأن له سمعا، ونثبت لله حقيقة أن له يدين، ونثبت لله حقيقة أنه يتكلم إلى غير ذلك، ويرحم ويحب ويغضب وينادي. وناديناه من جانب الطور الأيمن، وإذ نادى ربك موسى فناداهما ربهما ألم أنهكما، إلى غير ذلك. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. فقال: ما فرق هؤلاء يجدون ردة عند محكمه ويهبطون عند متشابه. منهم القرآن فيه متشابه لكن الصفات ليست منها. المتشابه كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون أي شك ومرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. واختلف المفسرون: هل تقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون مبتدأ؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا بأنهم لا يعلمون، أو أن الموقف الوقوف عند وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أن الراسخون يعلمون تأويل أيضا ومع هذا يقولون كل من عند ربنا، آمنا بذي ربي كل من عند ربنا. ويقول ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم. وليس هذا من باب التزكية بل من باب الإخبار بالنعمة التي أنعم الله بها عليه. فقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الفقه في الدين وعلمه التأويل هل هي معنى واحد أو أن الفقه في الدين غير التأويل، أو أن التأويل هو الفقه في الدين؟ إيش معناه؟ هل هو متغاير؟ اللهم فقهه في الدين هذا نوع، وعلمه التأويل هذا نوع آخر، أو أن معنى وعلمه التأويل ومعنى وفقهه في الدين؟ نقول لك: لا، بل وعلمه التأويل غير ومعنى وفقهه في الدين. هذا شيء وهذا شيء. معناه اللهم فقهه في الدين هو أن يعرف الأحكام بمعانيها. على الفقه، لأن الفقه هو الفهم، يفهم الأحكام وما دلت عليه. وقوله وعلمه التأويل أمر زائد على معرفة الأحكام وما دلت عليه. بمعرفته للفقه والأحكام يتزيد معلوماته إلى أن يعرف أمرا زائدا على مدلول الفقه في الدين. مدلولة بتفسير لقوله تعالى: إذا جاء نصر الله. وذلك أن عمر رضي الله عنه لما علم أن أشرار الصحابة كانوا وجدوا بأنفسهم على عمر حيث يقدم ابن عباس عليهم، فأراد أن يريهم مكانة ابن عباس وفضله، وكان يستشيره. عمر كان يستشير ابن عباس وهو من صغار الصحابة. لما حضروا سألهم عن تفسير قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. قالوا: إن الله، قال قريش الصحابة: إن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشكر والتسبيح والتهليل والاستغفار في مقابل ما أنعم الله به عليه من فتح مكة ومجيء الناس ودخول بهذا الدين أفواجا. قال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ فبين معناها مطابقا لقول الرسول: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، بل هو أمر زائد على هذا. قال: لا أعرف منها إلا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: لا أعرف غير الذي عرفته. كيف عرف ابن عباس أن هذا يدل على أجل رسول الله؟ استنبط هذا من قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. جواب: إذا جاء نصر الله قل فسبح. هل هو مطابق؟ هل هو إذا جاء نصر الله ودخل الناس في دين أفواجا، هل الرسول مأمور بالتسبيح والاستغفار؟ بل مأمور بالشكر. والتسبيح والاستغفار يخصه هو، والشكر معنى الشكر هو التحدث بالنعمة ظاهرة، وكذلك صرفها في مرات مسديها ومليها والتحدث بها والاعتراف بها باطنا، هذا هو الشكر، الاعتراف بالنعم باطن والتحدث بها ظاهر وصرفها في مرات مسديها، هذه أركان الشكر. فهل هو مطابق؟ فهم ابن عباس أن الدين انتهى وكمل وأن الناس دخلوا في الدين، إذن هذا يخص الرسول ما هو إلا أجل، لأن الرسالة التي أرسل لأجلها محمد قد انتهت بفتح مكة ودخول العرب في هذا الدين وتمسكهم به ودخولهم في جماعات الجماعات، ما بقي للدعوة حينئذ. قال فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني جواب سبح جوابا لقول إذا جاء، وسبح هذا خاص بالرسول فقط، ففهم أن هذا قرب أجل رسول الله لكونه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، لا أنها في مقابل الشكر، وإن كانت الشكر متعينة على كل حال، لكن دلالتها لقرب أجل رسول الله أظهر من دلالتها للشكر في مقابلة النصر ودخول الناس في دين الله أفواجا، لأن هذا أمر يخص وهو التسبيح والاستغفار، والشكر في مقابلة النعمة التي أنعم الله بها عليه. والشكر كما قلنا مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بالنعم ظاهرة، التحدث بها ظاهرة، والاعتراف بها باطنة، وصرفها في مرات مسديها. فليس بلائق أن يكون تسبح بهذا المعنى وإن كان يتضمن، لكن يعني كأن المعنى جاء النصر والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا ورسالتك، ولأجل هذا فسبح بحمد ربك، بقي عنك سبح بحمد ربك واستغفره بقرب أجلك. فهذا معنى اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، هذا منه. ابن عباس رضي الله عنه ومن أعلم الناس، ومع هذا قال في من جامع، قال في من استنكر أو استغرب أو أصابته قشعريرة عند سماع صفات أن هذا قد هلك، أنه يهلك، كيف لا يثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما في القرآن العزيز والسنة النبوية من ذلك، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قصد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة هو أن الله ينعم على عباده النعم، ثم إن المنعم عليه يضيف تلك النعم إلى غير الله، فيكون قد جحد هذه النعمة وأنكرها حيث لم ينسبها إلى الله ولم يشكر الله عليها، بل جعلها وصلت إليه من قبل أبيه أو من قبل جده ورثها عنهم، أو أنها بسبب فلان وفلان. هذا هو الغرض من هذه الترجمة. وكأن المصنف يريد بهذه الترجمة أن ما تقدم لك من هذه الأبواب التي بحثت في أسماء الله وصفاته والتحاكم قبله إلى كتاب الله وسنة رسوله بدلا من التحاكم إلى الطواغيت والقوانين الوضعية وإثبات الأسماء والصفات لله على وجه يليق بجلاله بدلا مما ذهبت إليه الجميع المعطلة وما ذهبت إليه المعتزلة القائلين بأن أسماء صفات الله كالأعلام المحضة المترادفة وغيرهم وما سبق ذلك من إخلاص العمل لله. وعرفت هذا كله بأدلته ينبغي أن تشكر هذه النعم وأن تنسبها إلى الله سبحانه وتعالى فهو الذي هيأ لك ويسر لك معرفتها وأعطاك الفهم وأوصلك إلى هذا فاشكر الله عليك. فكأن المصنف يريد هذا وإن كانت الترجمة عامة للنعم الدينية والنعم العلمية والنعم المالية الدنيوية. فقوله تعالى يعرفون نعمة الله هم ينكرونها يقول بعض المفسرين هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أن الله أرسل إليهم رسولا يخرجهم به من الظلمات إلى النور ثم مع هذا أنكروا نبوته وجحدوها وهم في باطن الأمر يعرفون أنه رسول الله. فإرسال الرسل نعمة من الله لكنهم قابلوا هذه النعمة بالجحود والإنكار حيث لم يقبلوا ما جاء به رسولهم. هذا هو قيل في تفسير هذه الآية هذا المعنى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. الآية عامة فسرها مجاهد صاحب ابن عباس رضي الله عنه بقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي يعني أن الله أنعم عليك بهذا المال وشاقه إليك فأنت أرفته إلى أو ورثته من أبيك وجدك. فكان المعنى من الذي خوله جدك وأباك ثم من الذي أبقاه في أيديهم حتى الوفاة ومن الذي نقله منهم إليك ألم يكن الله. فكيف تنشب هذه النعم إلى أبيك وجدك والله هو الذي أوجدها وشاقها إلى أبيك وجدك ثم نقلها من أبيك وجدك إليك. فكان ينبغي أن تقابل هذا بالشكر حيث من عليك وتفضل عليك وتفضل على آبائك وأجدادك قبلك فيكون أحرى للشكر وأحرى لمصرف لصرف هذه النعم في مرضات الله تعالى بدلا من أن تنسبها إلى أبيك وجدك أو إلى فلان وفلان. هذا هو المعنى. وهذا مثل قوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة فرح أذقنا لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة لا يقولن هذا لي يعني أنا محقوق به. الله إذا أنعم على عبد النعمة قال الإنسان هذا بعملي هذا لي يعني بعملي وأنا جدير به أو تقول هذا بفضل ذكائي وبفضل معرفتي بوجوه المكاشف كما لو كنت تبيع وتشتري ثم هيأ الله لك رزقا بسبب بيعك وشرائك ثم تقول أنت هذا بسبب معرفتي للبيع والشراء وبسبب معرفتي بوجوه المكاشف وأني ذكي وأني أفهم وأعرف المستقبل وما ينبغي شراءه وما لا ينبغي ثم تضيف النعم إليك فكأنه لم يكن لك ربا منعما. ثم على سبيل التنزل أن هذا من ذكاك من الذي أعطاك الذكاء ومن الذي عرفك بوجوه المكاشف هذا مع أن الله هو الذي شاقه إليك الله هو الذي شاقه إليك وقدره لك فينبغي أن تشكر الله على تلك النعم. فإن هذه النعم إما بلوى تصاب بها أو أنها تكون خيرا لك أو تكون إجرا عليك كما في قوله تعالى ونبلوهم بالحسنات والسيئات أين اختبرهم بما نسدي إليهم من حسنات الدنيا؟ هل يشكرونها؟ هل يصبرونها في مرضات الله كما نبلوهم بالسيئات؟ هل يصبرون في المصائب والبلايا؟ هل يصبرون على ما حل بهم؟ فالمؤمن إن أعطي نعمة شكر وإن أصابته ضراء صبر. قال مجاهد هذا وقل الرجل هذا وردت هذا مالي وردته عن آبائي. هذا معنى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أي بإضافتها إلى غير المنعم المتفضل. يقابل هذا إنكار الشكر. فما قلت هذا القول فأنت لم تشكر الله. فالشكر مبني على ثلاثة أركان. قد تقول ما هي ثلاثة الأركان في الشكر؟ فتنطبق على قول الرجل هذا مالي وردته عن آبائي. نقول لك لا، الشكر ينبني على ثلاثة أركان. أولا الاعتراف بالنعم ظاهرا، أول التحدث بالنعم ظاهرا، الثاني الاعتراف بها باطنا، الثالث صرفها في مرضات مسديها ومونيها. هذا هو الشكر. أولا التحدث بالنعم ظاهرة، يعني لسانك ينطلق بأن هذه النعم من الله فتتكلم بهذا وتعرف أنه ليس من حداقتك ولا من معرفتك بوجوه المكاشف، بل تتحدث بأن هذا من الله وتعترف في قلبك حقيقة أن المنعم المتفضل الذي ساقه إليك هو الله، فاللسان يطابق ما في القلب. والثالث أن هذه النعم تستعين بها على طاعة الله وتصرفها في مرضاته، فإن استعنت بها على معصية الله أو صرفتها في غير أو صرفتها في سخط الله لم تكن شاكرا. كما لو تحدثت بهذه النعم أنها بسبب عملك أو بسبب فلان أو بسبب فلان لم تكن شاكرا. وقال عمرو بن عبد الله وقولهم لولا فلان لم يكن كذا وكذا، تقول لولا فلان أشركني في هذه المساهمة ما حصل لي بروش مكشف. هذا أو تقول لولا فلان أشار علي أشتري هذه الأرض ملزم عليك ما حصل شيء. طيب ما في مانع، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكن اشكر الله. الله هو الذي أمره وهيأ له بأي شيء عليه، ثم أيضا الرب هو الذي رتب الأسباب حتى حصل لك هذا المكسب مثلا من أمثلته. فكيف تنسب النعم إلى هذا الشخص الذي أشار عليك وقال لك اشترى؟ بل المنعم المتفضل هو الله، وهذا لا ينبغي أن تنسى فضله، بل لا، لأنه سبب فتشكره، لكن ليس هو الكل. هذا معنى قول عمرو بن عبد الله لولا فلان لم يكن كذا، أي لولا وجود فلان أو لم يكن فلان لما حصل لي هذه النعمة ولما شيقت إلي، لكنها جاءتني من أجل فلان أو بفلان الذي أشار إليك أو أشركك أو ما أشبه ذلك. وقال ابن قتيبة وقولهم هذا بشفاعة آلهتنا، كالمشركين عندما تنمو أموالهم أو يرتفع عنهم ضرب قالوا هذا بشفاعة آلهتنا، أي بأصنامهم ومعبودهم، ولم يعلموا أنهم هم وأصنامهم في جهنم جميعا. قل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. العابد والمعبود ما عدا الملائكة والصلحاء استثناهم الله، قل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون كما هم معلوم. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد السابق يذم سبحانه، وهذا جار الكتاب، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، وهو الحديث السابق وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الصبح وكان بالحديبية على إثر مطر كان من الليل، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الرسول: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، حيث أضاف النعمة إلى الكوكب. يقول: هل إن الآن في نوء المقدم وتعطل فيه أمطار أو يجيب الأمطار أو ما أشبه ذلك، أو مثلا في نوء الرشا تكثر فيه الأمطار أو ذر المؤخر أو ما أشبه ذلك، فهذا إضافة النعم إلى النجوم وإضافة الأمطار إلى النجوم، هذا من باب إضافة النعم إلى غير الله. وإن كان الله سبحانه وتعالى رتب الأشياء وجعل لها مواقيت على حسب ما تقتضي حكمته وإرادته، وتارة لا يأتي شيء وتارة يأتي في غير وقته، لأن الأمر بيده والمتصرف في خلقه، وهو الذي إذا قال للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال بعض السلف: وكقولهم كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، مثله يعني يضيفون سلامتهم إلى الريح إذا ركبوا البحر يضيفونها إلى الريح، والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصم وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، فالله هو الذي يأتي بهذا ويأتي بهذا. فلا ينبغي أن تنسب جريان الشذين إلى شائشها وشائقها أو إلى الريح، بل انسبها إلى الله. مثال شائق السيارة: مثلا أنت راكب سيارة وحصل بعض الاصطدام ولكن الله سلم، والله سوّرنا جيد شاطر والذي أنقذنا وهو الذي فعلنا قال بالسيارة كذا، يا أخي اشكر الله، لا ما في مانع أنك تقول السيارة لكن مو بسبب ولا النوع سبب، لكن الذي أوجد هذا كله هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي هيأ لك وحفظك ونجاك بما حصل، لا أن أسائل السيارة لمهارته ولمعرفته فأكده.